إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من الإجابة والتعليق على الأسئلة الثلاثة التي أوردها الأشاعرة على أهل السنة والجماعة عندما علموا أن أهل السنة يخطئونهم ويعتبرون أن منهجهم منهج غير صحيح وأنه منهج باطل، فساقوا أو أوردوا على أهل السنة ثلاثة أسئلة. قالوا: كيف تقولون بأن مذهب الأشاعرة مذهب باطل ومذهب غير صحيح وغير موافق لأهل السنة والجماعة، وهم أتباع وهم مقلدون وهم متابعون لأبي الحسن الأشعري وهو إمام معتبر من أئمة المسلمين؟ السؤال الثاني كيف تقولون، أو السؤال الأول، هذا الثاني الأول، كيف تقولون بأن مذهب الأشاعرة مذهب باطل وهم يشكلون في العالم الإسلامي ما يقارب 95% من مجموع المسلمين؟ الثاني طبعا كيف يقال بهذا وهم أتباع للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو من الأئمة المتقدمين من أئمة المذهب القرن الرابع، متوفى سنة 24 بعد 300 هجري، 324. أكثر من مرة ذكرنا أنه جرت عادة السلف كما ذكر الشيخ الباطبي رحمه الله عليه أنه يقرأ العدد من اليمين. بدك تقرأ 324، لأن بعض الناس بيقول لك شو مالهم شيخ، يبدو بيشتغلوا بالشقلوب. 324 الأصل أنك تقرأها الرابع والعشرين بعد 300 هجري مثلا أو ميلادي حسب يعني السنة، لكن الشاهد أنه بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنه جرت طريقة السلف أن تقرأ الأعداد من جهة اليمين. كويس. السؤال الثالث الذي أوردوه، قالوا: كيف تقولون بأن منهجهم غير صحيح وهم يعني فيهم من أهل العلم السابقين المقدمين الذين لهم قدم صدق، وفيهم من أهل العلم المصادقين الذين لهم قدم صدق في الإسلام ولهم يعني كما يقال سبق ولهم أثار علمية جيدة إلى آخر ذلك، وهم أئمة معتبرون؟ انتهينا من الأجوبة على هذه الأسئلة الثلاث من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وتعليق الشيخ أو بالمتن، وثم استفادة من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه على هذا المتن المبارك. ثم بعد ذلك الشيخ يعني وقررنا انه يعني انه لا ينكر ان لهم فضل، انه وفيهم من الائمه الساب يعني الاخيار كالامام النووي رحمه الله والامام ابن حجر والعز بن عبد السلام وابن القاسم بن عساكر وغيرهم، لكن كما قلنا ذكر الامام النووي تحديدا وذكر الامام ابن حجر رحمه الله ونسبتهم الى الاشعريه المحضه في شيء انا في نظري في شيء من التوسع. ذكرنا هذه المساله سابقا، وبقول بعض الناس هداه الله لما قال يعني من قال أن الإمام النووي من أهل السنة أو غير أشعري فهو كاذب إلى يوم القيامة، هذا كلام غير صحيح ويحتاج إلى نوع من التأني والتلطف في العبارة. لكن مثل هؤلاء القوم مشهورون في التوسع وفي التشدد في التجريح، وبالتالي لا يستغرب الشيء إذا خرج من مثله من معدنه، لا يستغرب الشيء إذا خرج من معدنه. طيب، الآن مبدأ مبحث جديد، وأظن هذا المبحث جيد ومهم جدا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر أهمية هذا المبحث، وهي مسألة: فإذا قال قائل الآن هل كلامه السابق يعني أن أهل السنة يكفرون أو يفسقون أو يبدعون كل من قال من أهل العلم بمذهب أو وافق الأشاعرة في بعض الأشياء؟ يعني هل يلزم من ذلك أن من قام مذهبه على التأويل هل يكفر أو يفسق؟ هل هذا التكفير والتفسيق على الإطلاق؟ هذا سؤال الشيخ رحمه الله عليه دار عليه بحث يعني جيد في هذه المسألة، وعلى خلاف العادة بدنا نحاول نستفيد من شرح الشيخ، لأنه تطرق الشيخ لمسائل التكفير والتفسيق جزاك الله خير. وهذه مسألة اليوم عصفت بالشباب شذ المضر للأسف الشديد، كم من أخ خسرناه وخسره المجتمع لأنه دخل في الطريق الخاطئ في هذه المسألة، وكم من أخ تلقف وأخذ في أول الطريق وهو مسكين ما بيعرف بعد ما لا يدرك أو لا يحسن التفريق بين الواجب وبين لعله المستحب، واختطفته الأيادي الآثمة إذا جاز التعبير، فدخلوا أدخلوه في هذا المعترك وفي هذا المزلق الخطير، وبالتالي يعني للأسف كانت خسارته شديدة إن لم يكن قد انتكس على عقبيه. وللأسف نلاحظ أن بعض الشباب اليوم يترك التدين بالكلية لما شاف الأمور كلها مطاحنة وكلها تفسيق وتبديع وتكفير الآخر. وكم سمعنا من أناس دخلوا في الإسلام لما رأوا خلافات المشايخ وتكفيرهم لبعض وتفسيقهم وتبديعهم، قالوا هذا ديما بدناش إياه، نرجع زي ما كنا أول أفضل منه. وهذا سمعناه من ثقات أنه جرى في بعض بلاد أوروبا، لكن عندنا إذا ما وصل إلى حد الردة وصل إلى حد الانتكاس، وصل إلى حد التراجع. واليوم تلاقيه بكل وقاحة ماشي لابس الجنس وميخذ من اللحية وكذا، ما بنقول احنا كل ما بلبس جنس وقع، لا، بس امس كنت شيخ وعامل حالك قاضي على الناس وعامل حالك جلاد على امة الاسلام، وبالتالي اليوم انت لا تقوى انك تحمل نفسك على انك تصلي في المسجد. المصيبة حقيقة يعني مصيبة. خلي الان البحث على خلاف العادة، قصدي انا انه ممكن نضطر نقرأ من شرح الشيخ بالحرف، يعني نقرأ بعض الفقرات بعض الاسطر من كلام الشيخ، لانه لا احد يستطيع يعبر مثل تعبير الشيخ نفسه عن شرحي لهذه الفقرة أو هذه العبارة. اليوم أخونا أبو اليمان غايب، أشرف بدنا نقضيها اليوم نتعازم. يلا مين تقرأ؟ إيهاب تفضل. فإن قال قائل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. الآن السؤال: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ الشيخ يقول في الشرح: أو تعذرونهم. لما بدأ الشيخ يعني يعلق على هذا السؤال بدأ بكلام جميل، قال: هذه المسألة مهمة جدا، ولعلي أقول أنا هذه من أهم المسائل. للأسف الشديد الأصل هكذا كان يفعل أهل العلم السابقين، كان يبدأ بطالب العلم في المختصرات، ثم بالكتب المتوسعة قليلا، وبقسم كتب الاعتقاد تحديدا على ثلاث كتب: مختصرة فيها قول العالم، كتب فيها يعني القول مع دليله، وكتب فيها القول مع دليله مع بالأسانيد. يعني كتب الاعتقاد تبدأ بالاختصار بالتوسع القليل ثم بالتوسع الواسع الأكثر إذا جاز التعبير، أو الوقوف على المسائل الاعتقادية من خلال الأسانيد وعزوها إلى قائليها من خلال الأسانيد. وأنا يعني في ذهني إن شاء الله أنه نحاول قدر الإمكان نقرأ شيء من كل نوع من هذه الكتب. المهم، جرت عادة المشايخ أنه يأخذ طالب العلم المبتدئ بالمختصرات في الفقه في الاعتقاد في التوحيد في علم الحديث إلى آخره، ثم يرتقف معه شيئا فشيئا، وقد تكون هذه المسائل لها حظ لكن متأخرة. يعني مسألة التبديع والتجريح والتعديل والمسائل هذه والتفسير هي لابد منها، كما احنا بنقول عدم الاستعجال كما سيأتينا بعد قليل من كلام الشيخ، برضو كمان لا نتهاون في هذه القضية. يعني نرى رجل كافر 100% يصير يقول ممكن، أو نتورع، الورع أحيانا في غير محله ليس محمودا. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه وإن كان في مسألة بعيدة، لما سئل الإمام عن رجل لا يصلي إلا مغمض العينين، يعني خشوع وكذا وإلى آخره فقال هذا من الورع البارد. فأحيانا قد يكون ورع مسجع بارد، يعني مش كل ورع في مكانه في محله، واضح؟ فلذلك الآن يعني لا إفراط ولا تفريط. فهذه المسألة اليوم للأسف احنا بدنا نعكس الأمور، يعني هذه ممكن تكون في المرحلة الثالثة من مراحل التعلم الشديد الحثيث، مش عفوا بحضر درس اليوم وغيب 4-5 دروس وبرجع على فضلة وقته، مش أقصد درسنا بشكل عام وإحنا أول المقصرين. فما عندنا الآن التدين بشكل عام عندنا خاصة طلب العلم جاي فضلة وقت، ظل معنا شوية وقت اتعلم، لو ما ظلش مش مشكلة، زي طلاب التوجيه زي عندنا هالولاد هذول، إذا ظل عنده شوية مجال وكذا بعد ما يخلص من أصحاب والشباب والمسابح ومدري وين والنوادي، بعدين بيجي بيحط الكتاب وهو زقلان ونعسان وقرفان بيمسك الكتاب تراخي. وهذا حالنا مع العلم الشرعي، هذا حال الكثير منا مع العلم الشرعي. إن ظل معنا وقت بعد ما خلص أعراس ودبكات ومش عارف إيش وحفلات سمر وكذا بنيجي نتعلم. لا، أنا بتكلم عن المراحل الجدية، المراحل اللي بيكون فيها الطالب خلص نذر نفسه لله عز وجل إنه الآن عنده دينه أولا، وما يلزم لهذا التدين هو الأول، وما يلزم من تغذية روحه وبدنه وعلمه وعقله بما يلزم من هذا التدين هو أولا عنده. كيف أثبت نفسي أني أنا سني حقيقي؟ هذا عنده درجة أولى. كيف أحقق العبودية لله عز وجل بمعناها الصحيح؟ هذه درجة أولى. واضح. فهذه المسائل عنده أول، هذه المسائل مع يعني مع الجد والاهتمام بتكون هي مرحلة متقدمة، ممكن تيجي في السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة من مراحل الجد في الطلب. بعدين ندخل إلى الحكم على الغير، وكماذا نعامل الغير، وكيف نتعامل مع الغير، وكيف يعني نوصف الغير، واضح، ونجرح ونعدل. ممكن تكون أنا في ظني مع العلم الشرعي المتين والمتابع يعني والمستمر والثابت، ممكن تيجي في المرحلة السنة الثالثة الرابعة إلى آخره. أنا أقول اليوم العلاء صارت من الدرجة الأولى، يعني قبل ما يعرف الأخ كيف يصلي بدأ يقول تعالى تكفيرك لعباد الله وتفسيقك وتبديعك بده يعني كما يقال زاد، مش مزح. والمسألة مسألة مش هوى ومراجل ولا هي عنتريات. احنا مشكلتنا دائما يعني وعينا على إذا جاز التعبير على الحياة، وإحنا ما بنشوف إلا الشيخ عنتري بزبد وبرعد على هالمنبر، وبعدها بعد بكم سنة بتلاقي الشيخ يا بيحة يا ما بركض في حضان اللي بتكال يتكلم عليهم، يا بده بكرة يعني منصب، يا بده شيء معين، بديش أذكر تفصيلات أكثر من هيك. بتلاقي الشيخ اللي البارح كان يهز المنبر شوي، ولا الشيخ شو ماله، زي ما قلت لك يا نص يعني خلينا نقول عامي ولا نص متدين، يا إما بركض في أحضان القوم وبرتمي في أحضانهم وبطلع لهم منصب فلاني وعلاني والآخره، ومش عارفين بالضبط الوجهة الصحيحة لهؤلاء القوم وين رايحين، يعني خاصة علاقتهم مع الحكومة ومع النظام. نفسك تعرف هم معارضين، هم مكفرين، هم موالين، هم مطيعين، ما بتعرف وين في كل لون بتكلم. يعني إذا أجت مسألة إنه مثلا والله فيش ترخيص لكم، لا بتلاقي لك إحنا جزء من هذا النظام وإحنا ركن أساسي في نظام البلد. وإذا واحد قال لهم أنتم من أعمدة النظام قلت لا إحنا معارضة، أنت اللي طول نهارك يعني تترمى في أحضان النظام، مش عارف مش عارف لهم وجهة، مش في كل يعني مع كل لون بيشتغلوا مع كل موجب بيركبوا، مش قادر تعرف هو بطل هو عنتري هو انبطاحي هو حمائمي هو سوء، مش عارف مش عارف حقيقة مش عارف، واضح. فلذلك مثل هذا اللون بيتعبك، وإحنا تعودنا طول عمرنا زي هيك إنه نشوف الشيخ بزبد وبرعد وهو في الواقع عدم مؤاخذ الله أعلم في حاله. وفي منهم أخيار وأفاضل وعندهم إخلاص ولا نزكي الله أحد وعنده ثبات وعنده إلى آخره، لكن بشكل عام إحنا تعودنا إن الموضوع موضوع عواطف، مش الموضوع مش موضوع عواطف. قبل شوي بحكي لهم قلنا بسمعين على هذا السخيف المجرم هذا ناهد حدتر اللي تكلم وسبه، ولا بقول ليس بعد الكفر دم، لكن هو من باب الشرد بهم من خلفهم، ولا هو يعني مش أسفين عليه، هو يعني بعد يعني عدم أخذ الكفر ما ظل فيه عيب، ما ظل فيه يعني كما يقال عند العلماء ليس بعد الكفر دم، لكن يأخذ على يدي ويضرب على أيدي هؤلاء حتى لا يجرؤوا غيرهم، هذا مر. أما إني أجي أقول أنا فلان وابن فلان وإذا شفته راح أخذه، طب ما أنت بجوز ابنك بسب الدين والرب، مش تبريرا، ولا جارك ولا ابن عمك ولا وكل ما راح تسب الدين بدك تدور دمه، يعني عندك المراء يعني عندك القدرة هاي. هسه الموضوع فيه نوع من العواطف ومحمود العاطفة محمود، بس ما تنقلب يعني المسألة تصير نوع من يعني عذرني فيها نوع من الرياح أو فيها نوع من يعني كما يقال العنترية إذا جاز التعبير، وأنا استخدمت العبارة أكثر من مرة. فهذه المسائل لو قيل يعني طلع شيخ شو بقول، هذه المسألة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. واليوم احنا بجوز مضطر، بجوز قبل الشاب قلت لك ما يعرف الفاعل من المفعول ولا الواجب من المستحب بدك تقول له تعال هذه القضايا بدها شغل، هذه المسائل مش على كيفك وعلى مزاجك، هذه المسألة مش مسألة عواطف، رق قلبك صرت بدك تذبح الأمة، وقسي قلبك شوي بصير بيعها زي الأمة، ما بيزبطش كل ما يعني انت الآن الناس بدها تمشي على مزاجك. زي ما قلت لكم قبل كم سنة مر علينا أصناف وأفراد من هؤلاء القوم، بس يدخل الإمام في المسجد يصلي في الصلاة الحمد لله رب العالمين إلا بصير يبكي، ما بالحق الإمام يسعى يقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إلا هو مية بالبكاء، وبيطلع في الأخير يقول هو أثريته خارجي ولا فرخ خارجي ولا بيطلع، وهذه من رشاوى الشيطان مر علينا ذلك. عرفت أنا ممكن الشيطان يرقق قلبك شوي يقول لي هذا الطريق الصحيح، أنا الآن أجد حلاوة الإيمان، هي مش ملاقة حلاوة الإيمان، هي رشوة شيطان بيخليك ترقب وبتخليك تبكي وبيخليك كذا ولا خير، وبتقول أنا قبل ما كنت سهيك الآن عرفت الحق، لا والله ما هو الحق، هذه إذا جاز تعبير هذه رشوة شيطان، بعطيك شوية هيك أشياء مشان يسحب رجلك. فالمسألة بدك تقول له انتبه، هذه القضايا مهمة جدا، مش إلي وإياك المكالم فيها، ومش مزاج وهوى وعاطفة، إحنا مجوز غيرنا بتضغط العاطفة وبتوجه العاطفة، إحنا بالأصل يضغطنا الشرع، إيش بأمر ديننا وشرعنا حتى لو خالف هوانا حتى لو خالف عواطفنا بدنا نتبع، هذه حقيقة العبودية، تترك حولك وقوتك وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة العبودية، إنك تكون مطيع في الوقت اللي لا بد أن تطاع فيه، وإنك تنتهي في الوقت الذي تنتهي فيه، تقدم وتحجم حسب الشرع، قال لك شرع اقدم تقدم، قال لك احجم وقف بدك توقف، فما كما أنه دين عمل في دين ترك في نفس الوقت، كما أنه ممكن يكون الكفر عمل كما ممكن يكون الكفر ترك كما سيأتي من كلام الشيخ. فهذه المسألة حقيقة لعلي تقدم فيها زيادة عن اللزوم، لكن في القلب حسرة. يعني هذا المجلس، هذا المجلس أنا بعض الشباب كنا نشوفهم تركوه عامدا، تركوه تدينا تدينا. لقاني واحد قبل فترة سألني سؤال فاهم غلط وما شفته رجع نهائيا، ما رجع حام، تدين ترك، لأنه قال لك يا شيخ هذا مبتدع. ليش؟ على أنه خالف اللي في دماغه. يعني هذا وفي كل مجلس، في كل مجلس بنفجع بأشخاص تجي ما شاء الله وردة وتقول ما شاء الله الشاب هذا، يعني عفوا لو عندي بنت تقدم لي وجزء بسمعين بعرف بعض الشباب لو تقدم من عندي بنت بعطيه، ولا شيخ بطلع فيك من فوق لتحت وبدعك وفسقك وإلى آخره، على إيش ما بتعرف. فهذه المسألة بارك الله فيكم مسألة يعني يتعبد الله عز وجل فيها، والدليل على ذلك أن المسألة خطيرة جدا كما سيأتينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفينا هذا الحديث، لو ما فيه لهذا الحديث يكفينا، قال من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال، في بعض الروايات حتى يخرج مما قال. إذا قلت في شخص ما ليس فيه قد يكون الحق اللي في ذهنك باطل، إذا ما احتكمت لأهل العلم وكلام العلماء ممكن تظن الحق باطل، الباطل هو باطل تظن الحق، وهكذا. فالكلام في أعراض، وإن أربى الربا استطالة المرء في إيش؟ في عرض أخيه. تخيل درهم ربا كم قديش كم؟ يعادل 36 زنية. درهم ربا، درهم ربا واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن أربى الربا أشد من هذا الربا اللي يعادل كل درهم فيه 36 زنية. في بعض الروايات مثل أن يأتي رجل أمة، نسأل الله السلام والعافية، واللي أشد منه. لذلك بعض العلماء يقول ما قال الشيخ العثيمين لما شاف إنه هذا الوعيد شديد جدا قال لا يتصور، يظن يعني الحديث يعني شديد وبالتالي يمكن يكون ضعيف، يمكن يكون شدة ما فيه من وعيد، قال ممكن يكون هذا علامة ضعف في الحديث. أشد من هذا أنه تستطيل بعرض الأخ، أن يستطيل المرء في عرض أخيه، إنك تتكلم في الأخ بغير حظ، هذا أربع من الربا تبع الدراهم. هيك نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يصحح الحديث طبعا، لمن يصحح من الضعف والمرتاح، بس مع تصحيح الحديث هيك معناه إنه ممكن يكون وقيعة في عرض الأخ أشد، لأنك أنت الآن لما تقع فيه بدك تهجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هجر المؤمن إيش؟ كقتله. شو الفائدة مسلم داير ظهره لمسلم؟ شو الفائدة؟ يعني إخوة في بيت واحد مثلا كل واحد بحارب الثاني هاجر الثاني، بيمشي بيت ولا كل حين بده فزيعة؟ كل حين بده فزيعة، يعني مش بيت بيصير جحيم. وهيك المجتمع، إذا كل واحد داير ظهره للثاني وهاجر الثاني هذا مش مجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه احنا كثير بنقول مثل المؤمن في تراحمه وتعاطفه وتعاونه وتعاطفهم، مثل المؤمن في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم مثل ايش الجسد. في شيء في حديث اشد من هذا، وكثير من اخواننا للاسف يعني عفوا جزء ما مرش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن مثل الراس من الجسد، هذا اشد من ذاك. مثل المؤمن مثل الراس من الجسد، انو اهم عضو في الجسد؟ اقطع الراس بضل جسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في التمثال شو قال؟ اقطع الرأس خلاص ببطل التمثال، ببطل إنما صورة الرأس. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن، إن المؤمن بمنزلة الرأس من الجسد. فأنت لما تيجي تقطع هذا الرأس وذاك الرأس وذاك ما ظل في مجتمع. فالأمر يا إخواني جد خطير، ولذلك بقول الشيخ ابن عثيمين وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، العناية بها يجب على طالب العلم أن يعتني بها. فلذلك أنا بقول لك للأسف هي لازم تكون متأخرة، لكن في مجتمعنا اليوم في زماننا اليوم ممكن تضطر تقدمها وتنبه وتحذر وتقول للأخ انتبه وتنصح. وكم من أخ بيجيه مسكين وديع ما بيعرف يتكلم كلمتين أو بيصلي أو بيصوم أو بمر عليه شهرين ثلاث أربع عشرة تدين، ولا هو نازل يطلع في الناس ويقسم ونازل ويطلع ويختم ويفسق ويبدع وإلى آخر ذلك كما قلت لك. والوقيعة في أعراض المسلمين شرها وخيم، هذا ذنب الله عز وجل لا يتدخل فيه، ظلم العبد لأخيه الله عز وجل لا يتدخل فيه، كما جاء في الحديث الشيخ الألباني حسنه في صحيح الجامع. الظلم ثلاثة، قال ظلم يغفر الله عز وجل به ولا يأبه، وظلم لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، وظلم لا يتدخل الله عز وجل فيه. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث عليه الصلاة والسلام قال الظلم الذي لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك ما في مغفرة. والذي يغفر الله عز وجل به ولا يبالي اللي هو ظلم العبد لنفسه مع ربه، ظلم العبد لنفسه مع ربه، هذا الله عز وجل يغفر ولا يبالي. أما الذي لا يتدخل الله عز وجل فيه ظلم العبد أخيه، لذلك العلماء بيقولوا حقوق العباد مع الله عز وجل مبني على المسامحة، حق الرب على العبد مبني على المسامحة، لأن الله غفور جل وعلا. أما حق العبد على العبد مبني على المشاحة، مبني على المخاصمة. إحنا بنقول مشاحة، إحنا بنقول مشاحة أو المخاصمة. فيش الآن وقعت بدك الآن تتنجى، بدك الآن تضطر، بدك تتبرأ، بدك تتطهر من هذا الذنب. لو كل واحد فينا بتعامل مع الآخر بهذه الطريقة زي الفلوس، لو كل واحد بيعرف حق الأخ على أخيه بيركض عليه إركاض، مش بيصير يفكر شو كيف ينصب عليه، بيصير يركض إركاض عليه، أنت لك عليه حق تفضل. لأنه عارف إن هذا موضوع. ومن أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء اللي جاءت في فضل الشهيد، يغفر له أي كل من أول قطرة كل شيء. إلا إيش؟ إذا أخذوا على سبيل الدين، كيف أخذوا على سبيل النصب؟ أخذوا بنية الإرجاع وما يغفر مع هذه المرتبة والمنزل العظيم اللي هي الشهادة، ومع ذلك ما يغفر. جاء في بعض الآثار أن الله جل يرضي يعني صاحب الدين عن الشهيد، مكانة عظيمة ومنزل عظيمة. فجاء في بعض الآثار أن الله جل يرضيه. إذن في الأخير لازم يتنازل صاحب الحق، لازم يتنازل، واضح. فلذلك وخاصة الحق المادي قد يكون أهون من الحق المعنوي، دينار ودينارين والعشرة والعشرين والمية والمئتين سهلة، بس لما تكلم في تبدعه أو تفسقه أو تهدم عدالته هنا المشكلة. لأنه إذا هدمت عدالته، خاصة إذا صاحب دعوة تهدم دعوته، فبالتالي فعلا أنت كقتلة، هجر المؤمن يصير كقتلة حقيقة. لأنه الخير اللي فيه، الخير اللي فيه بدك تفرقه من، يعني بدك تخليه منه. لما تقول فلان مبتدع، خلاص أفرقت الناس من حوله، شككت الناس فيه. مثل واحد كان يتهمنا أنه مخابرات، قلت لخاله، قلت اسمع، ببهلك بكل أولادي. كانت الساعة بجزء بعد الساعة 2 بالليل، قلت له ببهلك الآن على الحمار فوق كل أولادي. قال لي هذا مش موضوع، مش مستاهل تتهم الناس، هذا موضوع مش مستاهل. قلت له ببهلك واحد، قلت له ببهلك في الكراج، في نص الكراج البقعة، إني أشرف منه في هذا الموضوع وأنزل. لأنه إذا أسقطك في هذا الموضوع بدي يلحق كثيرها، بصير يقول لك عميل، بعدين شوي مبتدع، بعدين شوي كذا، بعدين بدي خلص، بدي ينتهي الموضوع، يعني بدي يسقطك. وهذا هذه جريمة الخوارج اصلا. ايش يسوي الخوارج؟ كيف يستحلوا دماء الصحابة بعد تكفيرهم؟ كيف علي بده يكون خليفة رابع يقاتل؟ يعني هل يتصور انه عاقل بيقبل يقاتل خليفة رابع من الخلفاء الراشدين؟ وفي القرابة حدث ولا حرج صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمي. فكيف الآن ما تستحل دم علي؟ لما كفر واضح. فلذلك من بعد التكفير استحل دمه. فلما أنزل علي عن منزلته الصحيحة والشرعية استحل دمه. ولما بنزلك عن منزلتك مرتبتك الشرعية، خلاص هدم منهجك. فالمسألة حقيقة كما يقال خطيرة. فلذلك الشيخ يقول، وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة. كذلك في نفس الوقت لا يحجم، مش تقدر تقول له بوش كافر ولا مش كافر، تقول لك والله مش عارف، بدي أستعين بصديق. مصيبة الشك في كفر هؤلاء، تسأل عن أوباما ولا تسأل عن نتن هذا ولا تسأل عن نتنياهو ولا تقول والله بدي أستعين بصديق، بدي أفكر. فيش فيها تفكير هاي؟ شيخنا، بعض الأخوة يعني بعض الناس العون يتورع في تكفير النصارى بشكل عام، يتورع أهل الكتاب، ما يجوز. هذه مصيبة أكبر، هذه مصيبة أكبر. إخواننا المسيحيين، إحنا بدنا نفتح. أنا تفاجأت إنه الدرس بتسجل وبتوزع في جروبات ومجموعات. قال قبل المخدير راح يتهم، بس قال لي واحد بصر وين بودوش الشباب على مجموعة بصر إيش بود؟ خلينا ساكتين أحسن. تفضل يا طبعا عفوا. فبقول الشيخ بدأ في الجواب، قال قلنا الحكم التكفير تفسيق ليس إلينا، بل هو إذا حكم شرعي. يعني أنت لما تقول فلان كافر أنت أعطيت حكم شرعي. يا سلام، كيف حكم شرعي؟ يعني إيش علاقة إني أقول فلان كافر أو فلان فاسق؟ كيف هذا حكم شرعي؟ شو بقول الشيخ؟ وقلنا الحكم بالتكفير التفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى. مثل ما بتقول هذا الشيء واجب أو هذا الشيء حرام، بطلعش تقول من راسك، لا يصح لك ولا يجوز لك ولا يليق بك ولا يحق لك أن تقول هذا الشيء واجب أو حرام أو مباح أو مستحب أو كذا، إلا من خلال الاعتماد على إيش؟ على الدليل، الكتاب والسنة، فهو من الأحكام الشرعية. يا سلام، إذا التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية. نعم، هسه راح تشوف كيف. التي مردها إلى الكتاب والسنة. طبعا ما بيني وبينك إحنا بنقرأ، يعني لو خلينا كلام الشيخ بس المتن كافي، يعني كلامنا هذا نص وثلاثة أرباع من الجزء، مش بيعني شرحنا وتعليقنا بصراحة ما لوش داعي. لا لا ما في بس بس حقيقة العبارة الشيخ سهلة وسلسة، حتى أنا فكرت بس قلت بجوز بطول العمر إنه يعني نقرأ الكتاب المتن جردا كاملا مرة واحدة وبعدين نوقف إنه كم وقفه وانتهينا، لأنه كلام سهل وواضح. لكن قلت يعني من هلا العيد في معنا حوالي مجلسين ثلاثة إن شاء الله، لعل إن شاء الله بإذن الله قبل العيد يكون مخلصين، وبعد العيد إن شاء الله بنرجع متن ثاني. فلكن شايف أنا بجوز القراءة المتتالية على طول، قال لي يا مرة أبو الأمين ما بنستفيدش فيه، بدنا نظل نقرأ قراية بدون تعليقات بنستفيدش. ولا أنا في بنيت أجا في بالي نقرأ المتن وصلى الله وبارك زي ما قلنا، وتعليقتين ثلاثة أربعة ونمشي الموضوع. فالآن بارك الله لكن الظاهر إنه لا خلينا مضطرين. فإذا كيف طيب الأحكام، بقول الحكم بالتكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية، لما نقول حكم شرعي معناته الأصل فيه لمين والمستند فيه على مين؟ على الشرع. هو اسمه حكم شرعي، أصل العلماء بقسم الأحكام إلى قسمين، أحكام شرعية وأحكام عقلية أو تجريبية. أصل لما تقول الميرمية تفيد بوجع البطن، هذا حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ تجريبي، حقل عقلي تجريبي، هذا داخل ضمن تجارب الناس، واحد عمل ثومي واحد عمل مدريش مع لبن وطلع بيشبه، هذا حكم. أما تيجي تقول مثلا قل هو الله أحد مثلا أو كل قراءة المعوذتين ترقي من السحر أو تقي من السحر، هذا صار مش حكم تجريبي، هذا حكم إيش؟ حكم شرعي. واضح؟ لما تيجي تقول الصلاة مثلا واجبة أو مستحبة أو إلى آخر ذلك، هذا إيش ماله؟ لما تقول الزنا والكذا والسرقة والدخان والأوى أو كذا، هذا حرام والربا حرام، هذا حكم إيش؟ ما بيصير تقول والله أنا شايف إنه حكم شرعي إنه حرام، ما بزبطش، لا يصلح، لا بد يكون مستند. طب كيف الآن التكفير والتفسيق لا يجوز أن يقدم عليه إلا من خلال الشيخ يقول ما دل عليه الكتاب والسنة؟ ليش يعتبر الأحكام الشرعية؟ نعيد، الشيخ بيقول أنا قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله، كونه ليس إلينا بس بل هو إلى الله ورسوله، إذن هو من الأحكام الشرعية. كيف من الأحكام الشرعية؟ زي ما قلنا واجب مستحب حرام إلى آخره، هذا حكم شرعي، مكروه هذا حكم شرعي، جيد، التي مرده إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه كونه يعني يجب ما. بس أنا بدي أفهم يعني بدي نفهم كيف إنه هذا حكم شرعي، كيف يعتبر التفسيق والتكفير هذا من الأحكام الشرعية؟ لماذا؟ لأنه الآن إذا جيت قلت فلان كافر، لو اعتقدنا أب توفي على كفر، واحد عنده الآن اعتقاد إنه ترك صلاة كافر، هذا قول موجود ومعتبر، قول موجود ومعتبر. الآن لما أنت لو كنت ابن لرجل ترى تكفيره وطلع لك مليون من ورثته، يجوز تقول المسألة فيها قولان واختلف فيها مش عارف مين وعلان، بتروح عليك. الآن واحد يعتقد تكفيره، لا يجوز أنه يورث ولا يجوز أنه يورث، شو صار؟ صار لما تقول حرام ميراثه، حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ مشكلة يعني مشكلة كبيرة، خاصة إذا غني، أما إذا فقير الموضوع ممكن يكون سهل. أما الواحد مليونير ملياردير وتجي تقول لأولاده مدري إيش حرام وبصلي وتارك صلاة وإلى آخره، يعني الله أعلم بأحوالهم شو بيصير. واضح؟ في نفس الوقت كمان المرأة بتحب رجل حب شديد، جيد، ولكن هذا الرجل جاء بمكفر، الآن إذا اعتقدت كفره ما يجوز عفوا إنها تفتح له مجال أو يعني عفوا يستمتع فيها أو إنها تعاشره أو إلى آخره، يصبح الآن معاشرتها له إيش؟ حرام. هذا حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ حكم شرعي. واضح؟ لذلك الإمام ابن المبارك رحمه الله عليه كان بعض السلف له منهج في قضية تكفير ترك الصلاة، كان يقول إنه تمر الأحاديث وما تفسر ما تؤول، أمروها كما جاءت. كان عندهم رأي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن اقتركها فقد كفر، فكانوا ما يحبوا يفسروا قدام العوام. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هسه بيقول شغله، بيقول ممكن ترى كفر حاكم بس ما تضطر تتجرأ تقول، يعني إذا قلت بده يتبع غيرك، وإذا تبع غيرك بده يتصرف على طول، بصير عنده زي في الجيش العمل الفوري، ما أعرف مين خدم فيه الجيش، بقى يقولوا لنا في المناورة أول ما وقف معك سأقول العمل الفوري. فهذا الشاب حمل الكلمة وسمع الكلمة وعلى طول بده ينفذ، الأخ ما هو تعرف قاضي الآن، واضح، بده الآن بده يطبق. فالتالي بيقول الشيخ قد تضطر أحيانا أنك تسكت ولو كنت تعتقد، لأنه ممكن تسمع من غيرك. وهذا اللي صار مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، هذا اللي صار مع الشيخ في الجزائر، وقالوا للشباب طلعوا على الجبال بفتواك، وظل الشيخ بجوز بعدها بعشرين سنة هو يعالج في هالمن. لا الشيخ توفي 1921، الشيخ مات في 2001، من 91 من 90 تقريبا 11 سنة والشيخ يعالج في هالقصة، وأعراض التوهكات ودماء أريقات وإلى آخره. فلما نزلوا شباب للشيخ وأخذوا تسجيلات ورجعوا على الجبال، أغلب جزء كبير من الشباب نزل لما كانوا فاهمين كلام الشيخ ابن عثيمين خطأ، ومن فضل الله ذكرته في تفسير العقلاء أول مقال، لو برات الشيخ ابن عثيمين تكفير أظن هيك الحكام المسلمين كانوا زيك في تفصيل العقلة. لو طارب كلام الشيخ امسك وتشان مشان يعمل نفسه انه يعني رجل سلفي بيجيب قال الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ محمد ابراهيم قال يا عم شو لك فيهم هذول هذول ما لكش علاقه فيهم. انت بتتشبع بما لا تعطى، انت بتتزيى بكلام الولاه، هذول انت لازم تكفرهم اول ناس. لذلك العقلاء منهم، وبلاش اقول العقلاء، طلبه العلم الشرعي الباطل عندهم جريئين في هذا الموضوع. يقول لك ابن عثيمين هذا ضال مضل، ابن باز هذا منتهي منه، لانه ما يصلح اعتقادك ودينك ومنهجك ما يصلح مع انك ظل الشيخ شيخ. اول ناس لازم تكفرهم. ولذلك بعض الجريئين منهم او المتهورين زي ابو محمد ما فيش عنده نقاش، عنده طاغوت الثالوث الطاغوت عنده ابن باز ابن عثيمين الالباني كما هي تعبيراته، قال هذا الثالوث يقصد هذا المشايخ بنات، وما يصلح ما يصلح. فلذلك الان بارك الله فيك، الان هذا الحكم وضح انه كيف حكم شرعي، واضح كيف انه حكم شرعي. فلذلك ابن المبارك رحمه الله عليه لما قالوا تارك الصلاه قال يكفر كافر، قال تطلق زوجته ولا يرث ولا يورث، قال اجبن. ما دام المساله كان بوقف الان قال اجبن. هو مين اللي بيقول اجبن؟ واقرا في سيره ابن المبارك شوف، وحاول تعمل مقارنه بيننا وبين ابن المبارك وبين وشوف اللي قال اجبن اللي اليوم بتشمر على طول بشمر لها. قال كما قال عمر لما كان يقول لو لقد تعرض عليكم مسائل فتجيبون فيها، ولو عرضت على اهل بدر لتورعوا فيها. لو عرضت على اهل بدر بيصير يقول ما ندري، كل واحد بيحول سؤال على نفسه وبرجع على نفس السؤال. احنا اليوم من اولها اللي عفوا الكلام الجواب اللي ما بيعجبه خذ غيره، واضح لانه مش حاس بخطوره الموقف بارك الله. فلذلك بوضح كيف الامر التكفير شرعي، لانه اذا كفرت او الفسق تفسيق مثل نفس القضيه. الان بعض اهل العلم يرى انه شهاده الفاسق ماله، انه لا يزوج، انه لا يشهد، انه لا كذا، لا يعني يقبل شهادته. فلان ترى تفسيقه ما يصلح انك تزوجه، تعطي بنتك موليتك اختك تعطيها لفاسق. كما قال بعض اهل العلم قال من زوج موليته من مبتدع فكانما قطع رحمه، زي ما صار مع بعض اخواننا زوج بنت لواحد من هالاندال وصار ينزل ويطلع في الشيء في الحمام. ولذلك اليوم من اكثر المسائل اللي بتوجع راسك يا الواحد لما يكون عندك بنات في سن الزواج كيف تختار لها واحد، بيجيك محترم وما شاء الله عليه وبالناس ومؤدب شوي، بعدين بتقول ابوك مبتدع، ابوك حلبي، ابوك بهذا ابصر شمالي طاول واقف على دوير بعيش، واضح. وبصير ينزل ويطلع فيه. لذلك اكبر هم بيكون عندك لمين تعطيها، لانه اليوم شايفه شيخ بكره بيقلب عليك زي ما انقلب كثير، فمشكله. ولما يصير الجفاء بين الحما والحما والصهر والاخ وكذا المصيبه مصيبه مش سهله، مصيبه ليست هينه. فلذلك الان ولا يفسق الا وضحت كيف حكم شرعي، لانه في التكفير والتفسيق شو بترتب؟ تصير تركب على ترتب على احكام حرام وحلال ويجوز ولا يجوز، وهذا مرده لمين؟ للشرع اللي بعده. والاصل في المسلم الظاهر العداله، بقاء اسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره او تفسيقه لان في ذلك محذورين عظيمين. حسب. اذا الاصل في المسلم، انا مره ببدا عند ابو اسماعيل في اجى شاب من هذول اللي يعني ما شاء الله عليهم اتوا بسطه من الجسم، بقول لابو اسماعيل بعد اولاده بصلوش مش هي قلت لي؟ ابنه بصليش الحمد لله الحين صار يصلي الحمد لله. فبقول لي سين بقول له هذا الاصل فيه الاسلام ولا الكفر؟ ظاهره ظاهره طار برج بالراس، ظاهره الاسلام ولا ظاهر الكفر؟ ابي بن كعب بن ابي بن سلول ظاهره الاسلام ولا كفر؟ ظاهره ظاهره ايش؟ مسلم. لذلك بقول المشايخ اثبات الاسلام اسهل من اثبات الكفر. ليش؟ لانه حتى يجري عليه احكام الدنيا سموه الاسلام الحكمي، شو مطلوب؟ شهادتين. وعندما يرى اشتراط الصلاة لصحة الإسلام يشترط إيش؟ الصلاة. فبتشوفوا ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبصلي الظهر وبصلي العصر، وأقول لك شو ظاهر تقول لي مش إسلام؟ هذا مصيبة، هذا معناته لا يعرف حد المسلم ما معنى مسلم. لكن حتى نثبت أنه رجل كافر جاي عليها مراحل، لابد أن يتأكد من إسلامه بظاهره وباطنه. مش معنى ذلك نفتح قلبه هسه بنفهم شو معنى بباطنه، واضح؟ فأسلمت الشخص أسهل بكثير من تكفيره ولو كان بدجل تبينك عليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أكثر من مرة أن الناس كانوا مؤمن خلص ومؤمنين خلص ومعصاه مؤمنين عصاه مسلمين ومنافقون. هذا المنافق كيف عمل معاملة إيش؟ لذلك زي راح يجينا أنه الحكم يكون على الظواهر، حكمك على الأشخاص يكون على ظواهرهم ولا بواطنهم؟ ابتداء ظواهر، حتى تعاملوا في الدنيا تعاملوا بماذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا من القواعد اللي قرروها أهل السنة، أن الحكم يكون على الظاهر، الحكم بالظواهر. واضح؟ مع عدم مع اهتمام طبعا بالمقصد وبالبواطن، بس كأسلمة إذا أردت أن تعطي حكم الإسلام الحكمي، وليس كل مسلم عنده إسلام حقيقي، ممكن يكون منافق، ممكن يكون يقتل الكفر وأنت ما تدري وما يظهر لك شيء، كما جارنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مجتمع الصحابة منافقون؟ ما كان، لكن كانوا كيف يعاملون؟ معاملة المسلمين، معاملة المسلمين. فلذلك الآن الذي يدخل المسجد لو واحد قال لك شو دينه هذا الرجل؟ شايفه بصلي وبسبح وبذكر، لو سألك سأل قال لك ما ديانته؟ شو بتقول له؟ يجب أنك تقول له مسلم وبدون تردد، هسه مسلم ظاهرا. طيب الجارية اللي في حديث معاوية بن حكم السلمي لما قال إن كانت لي جارية بالجوانة ترعى الغنم، فأخذ فعدل الذئب فأخذ منها غنمة، قال وإني بشر أغضب كما يغضب فسككتها، فقال أريد أن أعتقها، يعني بده كفر عن خطأه إنه ضربها كف، بده يعتقها، بده يتأكد الآن هل هي مؤمنة تستحق الاعتاق ولا ما تستحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول. قال اعتقها فإنها إيش؟ مؤمن. ممكن تكون منافق ولا مش ممكن؟ ممكن، بس في جريان أحكام الدنيا شو المطلوب؟ كلمة الشهادتين. واضح؟ فلذلك الآن الأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته، إنسان ظاهر الإسلام، فما دام مسلم إذن هو عدل، وهذا والحكم عليه بالإسلام يقينا. يعني اللي بيقول اللي بنطق الشهادتين مش هنخرج بالخلاف في قضية الأركان الأربعة، اللي بيقول اللي بنطق بالشهادتين وبيأدي الفرائض الأربعة ويأتي بالمباني الأربعة مش مسلم، هذا بده مستشفى مجانين، صار أطفال مستشفى أمراض نفسية بلاش لنا يعني شنع الاسم، هذا بده مستشفى أمراض نفسية فورا، هذا ما بده تعلم، هذا بدك واحد يعالجه أو يرقيه. واضح؟ فلذلك هذا الإسلام حكمك عليه أنه مسلم قطعي. لذلك شو بقول؟ بقول وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال. لذلك العلماء عندهم اليقين لا يزول بماذا؟ يزول بالشك. فيقينا هو مسلم، رجل تسمع بقول الشهادتين، يعني عفوا اعتقادنا في بعض جميع الموجودين في اللي صلوا قبل شوي، هذول إذا واحد فينا بشك إن في واحد فيه مسلم بده يراجع حساباته. لو قال لك بتحلف بالطلاق إنه فلان مسلم ظاهرا، إذا ترددت معناته طبعا على اعتبار حلف بالطلاق جائز من باب التقرير طبعا. لذلك الإمام ابن الصلاح لما أخذ البخاري، أخذ صحيح البخاري ويقول زوجتي طالق إن لم يكن ما في هذا الكتاب قال به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تطلق زوجك. لو قال مسك صحيح البخاري قال زوجتي طالق إن لم يكن هذا الكلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطلق زوجك، لأن صحيح البخاري مستوفي الشروط في الصحة إلا أحرف السيرة طبعا، والنادر لا حكم له. واضح؟ فلذلك الآن الشيخ بيقول الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامي، هذه نقطة مهمة جدا. هسه الآن إخراجه عن هذا الظاهر، هذا بدو على رأي الشيخ الألباني بظل يقول عندنا في سوريا بيقولوا بده هز كتاف، هذا بده هز كتاف الآن، هذا بده إثبات، بده شغل حتى تخرجوا من اليقين اللي هو معطى له ومحكوم له به، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الآن إلى عمل، يحتاج إلى بينة. ولذلك هذا الموضوع التساهل في التكفير يلزم منه محذورين، وكلاهما أحلاهما إيش؟ قبل ما نقرأ المحذورين، كلا المحذورين أحلاهما ماله مر، اسمع المحذور الأول. نعم. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. الثاني حسب. إذن الآن عندما يكفر هذا المحكوم عليه أو يفسق كما قلنا أنت افتريت الكذب على الله عز وجل، لماذا؟ زي ما قلنا قبل قليل إذا قلت زوجتي طالق معناته أنت افتريت الكذب وهي في الواقع مسلم وأنت كفرته، يرث يورث إلى آخر ذلك ماله، فزوج بنته وعقد زواجها صحيح ولا مش صحيح، وهكذا كل ما يترتب على أحكام المسلم وعلى كل المترتب على الأحكام الشرعية التي يشترط فيها الإسلام. خلينا نختصر، وين الآن اللي افترى على الله كذب؟ لأنه في كثير من الأشياء إذا بتنظر مثلا بقول لك شروط مثلا كذا، أولا الإسلام، واضح أن يكون مسلما مكلفا بالغا عاقلا إلى آخره. فبيصير كل العبادات وكل المعاملات التي يشترط فيها أسلمت الشخص، أنت بحكمك عليه بالكفر شو عملت فيها، ماذا فعلت؟ أبطلتها كلها بدون ما نمثل، ما فيش داعي. واضح؟ فالآن هذا يعتبر من إيش؟ من الافتراء على الله الكذب. الله جل وعلا يصحح إسلامه، عفوا يصحح عبادته، وأنت في الواقع شو بتعمل؟ يعني مثلا من الأشياء المهمة جدا، وهذا المسألة بتعني خاصة اللي بكفر بترك الصلاة تكاسلا، والمسألة بتكفير ترك الصلاة مسألة بحثة طويلة وبجزء يعني مجلس ما بكفيها. كويس. الآن رجل يعتقد أنه إنسان، ذاك أنا كنت أنبه على نقطة مهمة جدا، اللي بكفر بترك الصلاة اليوم له ذلك، يعني متبنيا كلام مشايخ، متبنيا كذا، معتقد أنه بحث في المسألة ما بنعيب عليه، لكن أنا أخشى أن يكون جزء من الموضوع زي ما قلنا قبل شوي من باب إيش بين قوسين عن تريه، أخشى. لكن إحنا بنفترض جدلا أنه هذا الرجل صادق في دعواه، أنه هو يعتقد هذا الرأي الفقهي الراجح. هذا صاحبنا بده يفكر قبل، يعني من فضل الله على الناس اليوم، أغلب الناس اليوم من فضل الله بيتعودوا على الصلاة بدري، يعني من فضل الله بتجد الطفل ما يبلغ من فضل الله للصلاة في حياته شيء أساسي. هذه بقت قبل قلة، بديش أقول ندرة، يعني تلاقي شاب عمره 15 16 17 سنة من أيام جيلي أنا واللي قبلي تلاقيه بصلي، هذه غريبة، هذه غريبة، يعني في جيلنا احنا تحديدا وقبلنا لسه أكثر. على رأي واحد بقول لي في العراق على ذمة الأخ، كان بقول بمر رمضانات الصيام، قال بقول لي بقوله إنه واحد في القرية الفلانية صايم، بقولها وبالسخاء بحط هيك إيده على عبها، خايف يكذب يعني، بحط إيده على عبه زي هيك سوى زي هيك، وبقوله فلان صايم، يعني الصيام مش في حياة والله العظيم كنت أركب مع بعض مجوز خليل مش موجود، بعض إخواننا اللي يعني صاهرهم أخذ منهم إنه تطلع مع الأخ في التاكسي تقول السلام عليكم، يقف شوي يفكر شو الرد، مش عارف شو الرد، لأنه عنده الله بالخير الله بالخير. والله كنت أشعر بعض من تقول السلام عليكم مر علي، كأنه بتقول هيك مر علي، هاي واضح. فهذا صاحبنا اللي الآن بقول هذا بده ينتبه إنه يترتب على هذه، بس أنا بتناش يعني نحكي كثير في المسائل أو أمثلة كثيرة جدا، هذا تارك الصلاة المكفر بده ينتبه. هل عندما عقد زواجه على امرأته إذا كان من جيله أكبر مني، هل كان مصليا في ذاك الوقت؟ إن كان لا فيلزمه تجديد العقد. طيب لو نتنياهو أسلم بيلزمه تجديد العقد؟ لا، لأنه يكافر أصلي، فبالتالي عقده إذا أسلم يبقى حسب إيش شريعته. فإذا كانت عنده العقود صحيحة مثل ما كان يجري مع الصحابة، جزء من الزواج اللي كان في زمن الجاهلية اللي هو الزواج الصحيح، غير المستضاع وغير الكذا وغير المومسات وغير كما في حديث البخاري، واضح. فلما كان يسلم فما كان الصحابة يطالبوا بتجديد عقودهم، واضح. لماذا؟ لأنه هو يتعامل مع عقد على اعتبار أنه الشرع صحيح، على اعتبار أنه عقد قائم بين طرفين صحيح وليس من باب زنا. فلذلك الآن عقود النصارى وعقود اليهود عندهم صحيحة، فبالتالي إذا أسلموا لا يطالب بتجديد العقد، حتى ممكن يسجل في المحكمة ممكن كذا، ماشي موضوع ثاني، واضح. أما مش مطلوب تجديد العقد، والدليل على ذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة لما كانوا يسلموا ما كانوا يطالبوا بتجديد العقود، لكن المرتد لا يعقد له أصلا، لا يعقد هو لنفسه ولا يعقد عليها ولا يكون الولي كمان منها. يعني الآن بدي يطلع عقد الثلاث، العقد له كان تارك صلاة، ولا زوجته كانت تارك صلاة في ذاك الوقت، ولا أبوها أو أخوها كان تارك صلاة اللي يعني وليها. فأي واحد من الثلاثة دول كان تارك صلاة عند من يرى تكفير ترك الصلاة، أي واحد من أطراف هاي الثلاث كان يرى أنه كان تارك صلاة في لحظة وجوده عند القاضي، واضح، هذا بكل العقد باطل، ومطالب صاحبنا الآن يحط نقطة مع زوجته، واضح شو يعني يحط نقطة مع زوجته، ومباشر يروح وين؟ مباشر يروح ياخذ جاهه ولا ياخذ قص، يعمل اجراءات ويسجل ويعمل عقد صحيح. اذا يعتقد هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مش كلامي والله، احنا بنحكيه بسلوب مزح، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين مش مزح. المرتد لا يعقد له ولا يعقد عليها ولا يكون ولي، مثل امراه مسلمه أبوها لا والعياذ بالله نصراني، واحدة كانت نصارى أسلمت هي وأبوها ظل نصراني، يصلح أن أبوها يكون ولي لها؟ لا، الله عز وجل لا يجعل على للكافر على المؤمنين سبيلا. واضح اللي بعدها يا إيهابي؟ شو هخلص؟ الثاني، الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء به بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. المحذور الأول في الاستعجاب بعيد، بكرر، لا يعني المنع من استعجال التكفير، الاستعجال في التكفير أن يميع الموضوع وأن لا يكفر أحد. فالمنع من تكفير معين هذا قول المرجئة، والتجرؤ على تكفير المعين دون ضوابط هذا قول الخوارج، والحق بينهما أن يكفر من ثبت التكفير في حقه كما سيأتينا. سلام، أجل الكلام لأنه راح يجي تفصيل إله. الله يسلمك، قديش باقيه؟ 14 دقيقة. الحمد لله، واضح. الآن نعيد التحذير من الاستعجال في التكفير لا يعني التفريط والمنع والتمييع وعدم التجرع على التكفير المعين. فكما أنه الاستعجال ممنوع هنا، كذلك التوقف في الجهة المقابل ممنوع. ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الإفراط والتفريط. أما كما مثلت أنا قبل قليل، يطلع علينا واحد يقول ما نكفر أحد، لا نكفر أحد، ومن كان من غير المسلمين أصلا هذا بدون تردد، وضربنا مثال بالنتن والثاني، واضح، وعلى شاكلتهم ملايين، واضح، وعلى شاكلتهم ملايين. لكن الحذر من مسلم فعل مكفر أو ظن به أنه فعل مكفر واستعجل في تكفيره. ففرق بين أن تعامل مع تكفير مسلم وبين تكفير كافر. طب المسلم من كان مسلما ممكن يكفر؟ نعم ممكن يكفر عينا، نعم يقال فلان بالفلان كافر ممكن، بس هذا كما قلنا على تعبير الشيخ الألباني شو بده؟ هز الكتاب، بده عمل، بده بينه، اللي هي راح نعبر عنها بقاعدة علمية أحسن بدل هز الكتاب، اللي هي بعد ثبوت الشروط وانتفاء إيش؟ وانتفاء المعنى. المحذور الأول قلنا في المستعجل أنه قلنا أنه يلزم منه الافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه سيحرم معاملات وسيمنع أشياء ويفقد ويترك حقوق ويبطل عبادات ومعاملات باعتبار أن صاحبه كافر وهو في الواقع ماله وهو في الواقع مسلم. المحذور الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، إن كان سالما منه. وأتى بالحديث قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء به أحدهما. طب قد يقول قائل ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا والحديث الآخر؟ جيد، ما معناهما؟ نعيد، بقول إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، يعني لابد واحد قال لأخي للمسلم يا كافر، يعني لابد يطلع واحد من الاثنين كافر. إن كان سالما، إن كان ذاك كافر فلا إشكال، يعني واحد قال لكافر يا كافر ما في إشكال. لكن هذا الحديث في التحذير من تكفير المسلم أنه قال أخاه فقد باء به أحدهما. طيب وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، كيف يعني رجعت عليه؟ يعني لو واحد استعجل الآن بتكفيره حتى لا ندخل في ما نحذر منه في نفس الوقت، لو واحد الآن قال لمسلم يا كافر هل يلزم من ذلك أن المكفر يكفر؟ هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا رجعت عليه؟ نتكلم في صورة رجل أوقع كفر على آخر وهو لا يستحق وهو سالم منه، هل يلزم من ذلك تكفير مكفر؟ هل الحديث الثاني ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ما معناه؟ هل هذا يعني إذا نجينا السالم نكفر المكفر؟ هل هذا يعني سبب للتكفير أو هذا مكفر؟ لا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما أتى لتفسير هذا الحديث قال معنى ذلك أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب، يعني عقوبة وعلى تنقصك لأخيك المسلم أنك تبتلى، فالله عز وجل يبتليك فترتد عن الإسلام فتبوء بها أنت أو تحور عليك أو تعود عليك عقوبة من الله سبحانه وتعالى. بقول الشيخ وليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال لا، لأن هذا ليس بكفر، يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر وهو لم يكفره الله ورسوله هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى أنه يكون إيش سببا لأن يرتد عن الإسلام، فهو إذن على خطر أن يعود إليه. صراحة هذا التفسير على الرأس والعين، التأويل الحديث هذا على الرأس والعين، لكن الواقع والله أعلم أنه ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه شعرت أنه أقوى من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. أولا لا بد من التأكيد على مسألة، أنه القول يا كافر لا يلزم منه تكفير المكفر. اسمع ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو خرجنا واحد الآن على مذهب الخوارج قال من كفر مسلما يكفر ويخرج من الملة، واضح؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذه المسألة، يبين أن السالم من التكفير لا يكفر وكذلك المكفر ماله، لكن لا يسلم من الإثم، آه سلامته من الإثم لا، لكن هل يعني ذلك أنه يكفر؟ لا. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، بقول فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد بها باء بها أحدهما، وبقي القائل والآخر ما لهم، ولو كان واحد منهم فقد الإسلام بالكلية لا يصلح أن يقال عنه إيش. شوف لفت الشيخ الجميلة، لفت الشيخ الإسلام بتيمية جميلة في هذا المسألة، لأنه الله عليك السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه أخاه كافر، قال وقد سماه كافر أخاه، وقد سماه أخاه كافر حين القول، يعني لما قالوا قال اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما إيش إخوان. صليت يا أخوي نجاتي؟ صليت برا تحت المسجد؟ الله يوفقك حياك الله. الشغل الإمام القيم الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري في المجلد العاشر بقول والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم، والأحاديث التي تساق للزجر قد يراد منها التغليظ والتعويض، يعني يراد منها التخويف ولا يراد منها حقيقة الحكم. بقول لزجر المسلم أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته ومعصية تكفيره، يعني بؤت بالإثم ووقعت في عقوبة أو في إثم أنك كفرت مسلما، فالراجع التكفير ذا الكفر، يعني يرجع عليك إثم التكفير لا الكفر، لا يقال إنك كفرت، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. أنت لما تقول لمن هو مثلك كافر كأنك تكفر مين؟ واضح؟ واضح؟ يعني مع يعني حاشاكم حاشاكم حاشاكم. واحد يقول لبني بالحمار، هو الآن بسب الولد ولا بسب حاله؟ بسب الولد بسب حاله، واضح؟ لكن إذا طلع هذا ابن حمار شو بده يكون صاحبنا؟ حمار ولا لا؟ فلذلك الآن هذا من باب التقريب لما يقول لمن كان مثله يا كافر كأنه إيش كفر نفسه، مثل عفوا ولا تشبيه، واحد يقف قدام المرأة ويتفع حاله أو يتفع على المرأة، هو في الواقع إيش بيعمل؟ أو يسب على الصورة، هو في الواقع يسب على مين؟ يسب على نفسي، هو يسب على. فلذلك والله أعلم شعرت أنه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذه المسألة يعني كلام الحافظ ابن حجر أدق. اللي بعده يا أخي يا إيهاب. يقال كما قال الله عز وجل من نعم. فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فاصلحوا فإن فئتين من المؤمنين سماهم مؤمنين سماهم فئتان سماهم مؤمنين وفي الحديث قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهنا أيضا من باب الزجر الكلام اللي بتحكي فيه جميل جدا، بس يعني أنا قصدي في تأويل النص، يعني الآن هو اللي بتحكيه إنه ليس كل ما أطلق عليه كفر يعني كفر الأكبر، هسه راح يجينا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، إنه قبل الحكم على الفعل إنه كفر لازم يثبت الشرع إنه كفر أو وصفه بأنه كفر، الآن بدنا نثبت كمان إنه هذا الكفر معناه كفر أكبر، كفر منه خرج منه. ممكن تتفضل فيه بيخدمنا في هذه المسألة أكثر، بيخدمنا في هذه المسألة أكثر، بس أنت كأنه تريد أن تقول كون ربنا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنه الاقتتال بينهم غير ملزم لكفر أحدهم، مع أنه نفسه قال وقتاله كفر، واضح؟ كما أنه وصف لأخيه أو للمسلم بأنه كافر لا يلزم منه أن يكفر هو، لا يلزم منه أن يكفر هو. جميل، تفضل. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. حسبك. إذن الآن قبل الإقدام لابد من النظر، معنى هذا أنه لا يستعجل ولا يتهور في هذا الأمر. والشيخ طبعا ترك له صفحات لعله نرجع لها فيما بعد، انه دخل الشيخ على تكبير الحكام الى اخر ذلك وتكلم، وكنت حاب ان اقرب لهذا، ما ادري نرجع ولا نستمر افضل. الشيخ في خلال الشرح كان يدخل على لب المسائل اللي موجود اليوم، اللي هي مساله تكبير الحكام، لانه اغلب المشايخ اغلب المنتسبين للعلم الشرعي الخلاف اللي دب بينهم واغلبه واقع في تكفير هذه الطبقة أو هذه الفئة من الناس اللي هم الحكام. يعني ممكن مثلا الطواف حول القبر كفر ولا مش كفر، يكفر فاعله ولا لا يكفر فاعله، الخلاف بينهم بظل زي ما نقولها خلاف أخوي إذا جاز التعبير، خلاف معقول، خلاف متسامح فيه، واضح. لكن المعركة الطاحنة في القواعد اللي مذكورة عند أهل العلم اللي بدنا نذكرها الآن، نبدأ نتكلم فيها، وين مشكلتهم؟ مشكلتهم الآن إنك أنت تريد أن تنجي هذه الفئة من الناس تزلفا وعمالة، ويعني كما يقال تريد دنيا من ورائهم، والواقع حقيقة خلاف ذلك، لأنه هذا شق عن اللي في الصدور. يعني الآن لما الواحد يتكلم في قواعد التكفير ليش دائما يتهم؟ لماذا دائما تكون تهمة؟ الآن بنتكلم عن تقعيد لقواعد قررها أهل السنة، والمسألة احنا نحكي فيها قاعدين باختصار، ولا لما بدك تقرا فيها عفوا، يعني لان بدك تمسك اي كتاب متخصص في المساله، مثلا ضوابط التكفير نقل عنه الشيخ مشهور جزاه الله خير، وانا نقلت شيء لعله ان شاء الله في هذا المجلس او الجزء القادم ننقل الكلام منه. مثلا ضوابط التكفير عند اهل السنه للشيخ عبد الله القرني، مثلا نقل عنه الشيخ مشهور بكتاب ردود التعقبات على الامام النووي في صحيح مسلم، شرح مسلم، واضح. في القواعد النواقض الاعتقاد النواقض القوليه الاعتقاديه برضو كذلك، هذه ايضا كتب فيها بعض المشايخ بدون ذكر اسماء. ففي مجلدات، في مصنفات، في رسائل دكتوراه، في رسائل ماجستير في هذا الموضوع كتبت في هذه المسألة، في تقرير الشروط وتفصيلها والكلام حولها والاستدلال عليها وإلى آخر ذلك. هذا الكم من المؤلفات والمصنفات في هذه المسألة لما كانت، كل هذا حتى يدافع عن الحكام؟ لا، مش بالضرورة. ولو كان من أجل الدفاع عنهم، لأنه الدفاع عن حق المقصود منه الأساس تقصيد القواعد التي تقرر أهل السنة، ويأتي الكلام على الحكام من باب التطبيق، ويأتي الكلام على الحكام من باب التطبيق. يعني ليس الضرورة أنه أنا أتكلم في هذه القواعد مشان والله أدافع عن زيد أو عبيد أو أدافع عن سيد أو صاد، لا. وإن كان الدفاع عنهم واجب لمن كان ظاهره الإسلام وعند التجرع على تكفيره بدون ضوابط يصبح الدفاع واجب. لما؟ إنك تدافع عن مسلم، وهذا المسلم الله جعل له حق عليك أو جعل له حقا عليك، فليصبح العقيد يعني الأمر مضاعف. نعيد الآن في الدفاع عن التكفير عن أي مسلم عادي واجب شرعي، الدفاع عن أي مسلم يكفر بالظلم بدون قواعد ولا ضوابط شرعية ولا قواعد مرعية كما يقول العلماء، هذا واجب. إن كان المتهم أبو أباك بالتكفير يصبح واجب شماله مؤكد. لما؟ لأنك أنت تدافع عن شخص الله عز وجل جعل له حق عليك في حق خاص. وأنا ذكرت بجوز 20-30 مرة، قلت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له رسالة صغيرة بسيطة قليلة الورقات لكنها تلزم، أنا أظني في كل مكان نتكلم ونقرأ منها إذا جاز التعبير أو ندور حواليها، اللي هو حقوق دعت إليها الفطرة، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، كم صفحة فقط. وأنا ذكرت عدة مرات، قلت لأخواننا ما يوجد خصومة على وجه الأرض، ما يوجد ذنب على وجه الأرض تقريبا إلا بسبب خلل من هذه خلل في حق من هذه الحقوق. أي مشكلة على وجه الأرض، يا إما أب ما أعطى حق لأبيه، يا إما أب قصر في حق لابن، يا إما تلميذ مع معلم، يا معلم مع تلميذ، يا جار مع جار، يا جار الثاني مع الجار الآخر، يا قريب مع قريب، يا بائع مع مشتري، يا مشتري مع بائع، يا إلى آخره. فتجد الآن أنه كل ما يوجد على الأرض من مخالفات سبب الإخلال بهذه الحقوق. والشيخ ذكر حقوق، من الحقوق اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه حق ولي الأمر، حق الحاكم، حق الرئيس، حق الزعيم، وهذا دين، يعني الكلام فيه دين. فالله جل وعلا ولى علينا أناس جعل لهم حقوقا علينا، كما جعل ولا كما كان لنا آباء لهم علينا إيش حقوق. تفضل. الإسلام ربنا يجزاك والصلاة والسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إخواني بارك الله فيكم، نقولها والله ديانة، وهذا أمر يعني مقرر في الشرع، وقلنا أن الكلام في هذه القواعد ليس للهدف من ذلك الدفاع عن فلان أو علان، وإن كان الدفاع عنهم واجب شرعي. وكما قلت أنا قبل قليل، لو أن إنسان يعني تعرض مسلم أمامه للتكفير فيجب عليه أن يدافع عنه بحق، فما بالك إذا كان هذا المسلم والد. أنا ضربت بالوالد مثال لأقرر أن من الأشخاص من جعلهم الله عز وجل لهم حقوق خاصة. كذلك إذا كان الجار، لو كان المظلوم جارك يصبح الحق متأكد عليك أكثر. لما؟ لأنه حق الإسلام، لو عليك حق الإسلام حق إيش؟ الجوار. إن كان جار وأب صار ثلاث حقوق. كذلك ولاة الأمور الله جل وعلا جعل لهم علينا حقوق. واضح؟ الطاعة في المعروف. تمشي تفضل. بس دقيقة شوي معلش. لاحظ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم في هذه المسألة، لما أجى يعني هو بذكر في أثناء كلام هذا في تقرير القواعد وعدم الاستعجال والتحذير عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والتحذير من الاستعجال وكذا إلى آخر ذلك، جيد. وكما قلت وبكرر أنا إنه هذه الحقوق لما تراعى الأم حال الأم بيمشي، لما يختل أو تختل هذه الحقوق ويعني كما يقال وهنا تؤتى على الوجه الصحيح. وأنا بكرر هذه العبارة بجزء كررت عدة مرات، بحب أن تعاد وتكرر عني، أنه كما قلنا ما تجد ذنب على وجه الأرض ولا خصومة إلا بسبب إخلال بحق من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على البشر. وما أجمل تلك الرسالة حبذا تقرأ من كل عدد قرار شارد، بس على الأقل الشيخ لفت النظر أنه هناك حقوق لابد أن تراعى وسمى أسماء. وإن كانت المسألة قد لا تكون لها علاقة بالصلاح وعدم، يعني بمعنى لو كان الجار مش صالح لكن مسلم يبقى له حق، حتى لو كان كافر يبقى له حق واحد، حق الجيرة، لكن مع إسلامه يكون له حقان. وإن كان قد يكون عليه ما عليه الوالد، نفس القضية. هل كل والد يعني لما أمرنا بطاعة الوالدين وبر الوالدين هل كان الأمر مشروط بالصلاح؟ لا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. قصة عبد الله بن أبي ذكرت عدة مرات لما قال له ولكن لا وبر أباك وأكبر أحسن إيش؟ لما أجى ابن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله أيضا، كان رجل صالح، لما سمع أن كان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني لا أحب أن أرى قاتل أبي، لا أحب أن، قال مرني فآتك برأسي والذي أرسل عليك الكتاب وبعثك بالحق لا وأمرت اللي أتيتك برأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن إيش؟ وأحسن صحبته. لمين؟ من المأمور بالطاعة؟ طاعة من؟ مأمور عبد الله بن أبي أن يطيع أباه رأس المنافقين. فالقضية يعني ليس بالضرورة أن تكون مشروطة بتمام الصلاح وكمال الاستقامة إلى آخر ذلك. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بتكلم لما تذكر هذه المسائل تذكر على سبيل التعظيم، يعني طلع شو بقول الشيخ، بقول لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم.